بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة إن شاء الله جميلة جدا من بيوت منورة. النهاردة يعني هنجاوب على أسئلة كتيرة كتيرة خالص جدا جدا من الأسئلة اللي وردتنا على الحلقات اللي احنا قلنا فيها إزاي إن أنا أهيئ نفسي وقلبي وبيتي وأولادي لاستقبال مواسم الطاعات ونفحات ربنا سبحانه وتعالى. وكنا اتكلمنا في الحلقات دي إزاي إن أنا أطيب القلب ونبقى مهيئ لاستقبال الطاعات ما بقاش داخل أول رمضان المفروض إن هو يزداد بالطاعات وأنا عمال أصلي وعمال أقرأ ومع ذلك أجي في 10 رمضان ولا في 9 رمضان ولاقي الانتكاسة أو بعد رمضان المفروض أكون واخدة زاد لا الزاد ده مش موجود وزي كأني دخلت وجي رمضان وخرجت منه ولم أستفد منه بشيء. وعللنا الكلام ده بأسباب قلناها لو أنا حابة إن أنا قلبي فعلا يبقى أهل لاستقبال الطاعات يبقى لازم أستفيد من الذكر. والسؤال بقى هو ازاي نستفاد من الذكر؟ ازاي الذكر اللي انا بقوله يبقى بس مش ذكر لسان وذكر قول لسان يعني بق بس بيتكلم كده لا وازاي ان الصوره الله عز وجل اللي ينظر اليها مش بس انا قاعده ولا انا بسبح مع ان والله الذكر العباده الوحيده اللي يجتمع فيها الثواب سواء اجتمع اللسان مع القلب او اللسان لوحده او القلب لوحده بس احنا بقى النهارده هنتعلم ازاي يجتمع قلبي في الذكر القلب واللسان مع بعض. قبل ما ابتدي لازم اقول لك حاجه جميله جدا نواياك النهارده وانت بتسمعي الناس اللي قاعده بتسمعني تجيب اهلها وتجيب عيالها ويقعدوا نواياكي وانت قاعده بتسمعيني النهارده اول حاجه انك انت كعبده وامل الله تستفيدي وقلبك يستفيد ويبقى مهيئ لاستقبال عندنا نص شعبان جاي هنتكلم عليه كلام تحفه جدا وعندنا استقبال رمضان وعندنا عايزه الخير كله في ميزان حسناتي مش بس رمضان والله دي اول نيه. النيه الثانيه نيه ان ما من عبد استرعاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ما من عبد استرعاه الله عز وجل رعيه ولم يحطها بالرعيه دي بنصحه حرم عليه رائحه الجنه حديث صحيح على فكره كارثه يعني انا ماموره شرعا والاب مامور شرعا والام ماموره شرعا ولو ما عملتش الامر دوت نقسم عليه لازم احط اولادي ولازم اتعهد اولادي بالنص. حلقه النهارده ليكي ولاولادك حلقه النهارده لقلبك ولكل اللي حواليك كل اللي ربنا هيسرعاك عليه ويسالك عليه يوم القيامه. وانا كلامي معاكي دايما دايما بخاطب الانثى بخاطب قلبك بخاطبك كانثى وكزوجه وكبنت وكأمة وعبده لله وعايزه اقول ان ميزان أمة وعبده لله ده هو اللي يحيط الجميع. ازاي استفيد من الذكر ازاي اخلي قلبي حال قلبي يجتمع مع ذكر اللسان ويتحط كل ده في ميزان الحسنات في الدنيا ولاقيه ذخرا ليا في الاخره. تعالوا ناخد كده ايات الذكر مش هناخد كلها ناخد يعني نعرج على بعض المعاني. اول حاجه الايه اللي في سوره الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكر مين؟ ذكر الذين آمنوا. يبقى يا أيها الذين آمنوا بما معاكم من إيمان الذكر ده هينفعكم. طب إيه الفرق ما بين الذين آمنوا والتانيين المنافقين؟ ما المنافق بيذكر ولكن قليلة. اللي بيذكر مع الذاكرين المنافق ده يعني عشان بس هو الناس بتعمل فأنا بعمل ملوش نية. واحنا عشان كده اتعمدت اقول لك في نواياكي النهارده وانت بتسمعي ايه. الامر الثاني بيذكر عشان الناس تشوفه بقى وماسك مش عارفه السبحه الالف ولا مش عارفه بيعمل ايه ولا عشان الناس تشوفه والعياذ بالله. لكن الخطاب جه للمؤمنين في اي سوره الاحزاب خلي بالكم، عايز قلبك يطمئن بالذكر ده لمين؟ للمؤمنين بس. واذكره ده فعل امر من الله سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن لما يستجيب لفعل الامر ده اللي هو اذكر الله، يبقى كل مره انا بذكر ربنا فيها انا بطيع الله. ياه، يعني عندي ثواب الاستجابه لوحدها على فكره لها اجر زياده كمان عن طاعه الذكر ذات نفسها. لما يتقال لك كده امر، انا بأمرك بالذكر من الله سبحانه وتعالى، بس الذكر الايه؟ الذكر الكثير. يبقى انا باخد ثواب استجابه للامر ده، ثواب زائد ثواب الايه؟ الذكر. ايه الجمال ده؟ كل ده في الذكر على فكره، مجرد بس ان انا بذكر الله وبسمع وبستجيب لامر الله. وبعد كده ارضى في الايه بايه؟ ها، واذكروا الله ذكرا كثيرا. ربط الذكر بالكسره، هو ده عنوان، بس خلصت. ارتباط الذكر بالكسره يعني ياخد من وقت كتير، يعني ما فيش غفله، يعني لما انا بنهي نفسي كده واقول ان انا ادام بذكر الله ذكرا كثيرا يبقى صفه الغفله مش عندي. ساعات كتير ما بنذكرش فيها الله، تعدي الساعه تلو الساعه. النهارده مثلا يوم الجمعه، واحنا دايما متعهدين يوم الجمعه بناخد حاجه ايمانيه كده، لو انا بقول يوم الجمعه ده وانا بذكر الله سبحانه وتعالى فيه، عندك ساعه اجابه. في ساعه من عدد ساعات يوم الجمعة ال 24 ساعة، ساعة إجابة ما يدعو العبد فيها دعاء إلا والله عز وجل يستجيب له. طيب فين بقى الساعة دي وانت غفلانة؟ ده النهاردة علينا طبيخ وغسيل، وبعدين عشان هنروق البيت، وبعدين مش عارفة نعمل إيه أكل إيه عشان العيلة جاية، وبعدين ما عرفش هيجوا من الصلاة يعملوا إيه، وبعدين عندي كده، بعدين تعبت بقى ونمت. عدى اليوم وعدى يوم الجمعة وعدى ليلة الجمعة ولا استغلت الساعة بتاعت الذكر. أنا هقول لكم ناس موجودين دلوقتي، موجود، عشان دايما بحب اقول الامثله اللي الناس لسه عايشه موجوده وبتعمل الكلام ده. بصوا بتعملوا ايه؟ قالت احنا في عبادات ممكن نكون ناسينها، ان احنا غافلين عن الذكر. بتيجوا كل ساعه نذكر بعض، احنا المجموعه خمسه سته كده، نذكر بعض، احسبهم والله يحسبهم ربنا يا رب يجزيهم خير، نذكر ان كل ساعه ندعو الله سبحانه وتعالى. طب وفي النوم اصحي في ليله الجمعه علشان في ساعه اجابه، ادع الله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى. وفعلا عملوا الأمر دوت، وكان صعب في البداية بس لما تعودنا عليه خلاص بقت الدنيا سهلة. اوعى تعدي ساعة من غير ما تذكري الله. اللي بيحب ربنا دايما بيذكره، اللي بتبقى مخطوبة جديد ولا حبة جديد ولا مكتوب كتابها جديد، عمالة 24 ساعة بتجيب في سر الرسول، جايب أصل عمل، أصل روح، أصل خبط عليا، أصل بعت لي، تحب أحكي لك عملنا إيه في الخروجة، تحب أقول لك مش عارفة إيه كذا، أو تداري بس مع نفسها بقى واللي حواليها والأنتمتها. وحالك مع الله اكتر من كده. حال اهل الايمان متيقظين فيهم صفه اليقظه يا جماعه، ليه؟ لانهم بيذكروا الله سبحانه وتعالى. طيب ايه فايده اليقظه يعني وانا لما ابقى متيقظه؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ تيقظت لطاعه الله، يعني عارفه يعني ايه اللي مطلوب منك من ربنا سبحانه وتعالى. تيقظت ان ربنا سبحانه وتعالى هو ملك المليك القادر المقتدر اللي بايده كل شيء. عرفت عدوك الاول هو مين؟ هو الشيطان، فهتحذري منه. يبقى اليقظه بتعمل ايه؟ بتطيب حياتك، بتخلي القلب، هي اليقظه هي سقيا القلب على فكره. الذكر هو الميه اللي يحييه ويفتح حنفيه الميه دي، اليقظه بتاعت القلب. المتيقظ الذاكر لله رب العالمين دايما متذكر الاخره، متذكر لعدوه فيحذر منه. دي صفه المتيقظ. مين؟ الذاكر، مش الغافل، مش اللي مهموم بالدنيا، جه امر من امور الدنيا انشغل، خلاص انشغل على الذكر وانشغل في امر الدنيا. لا، طب اقول لك بشره ثانيه، لو كنتم في حال الرخاء، مش حال ابتلاء، حال رخاء ما عندناش حاجه الحمد لله والدنيا حلوه وبيس دلوقتي والدنيا فرح ما فيش اي مشاكل يعني، وكسره الذكر في لسانك، ها ابشر. لو انت عبد وانت في وقت ما انتش متأزم فيه، ما فيش ابتلاء فيه، وبتذكر الله كثيرا، اعرف ان في بشره من ربنا جايه. اللي بيعرف ربنا في الرخاء ربنا بيعرفه فين؟ في الشد. واحنا مش بنعمل، بصوا احنا مش عايزين نذكر الله سبحانه وتعالى علشان استغفر الله يبقى حال العباد، اصل احنا محتاجينه، احنا محتاجين ربنا، بس احنا عايزين نعبد ربنا عشان الله اهل للعباده، عشان رب، عشان عيب، عشان كل النعم دي. يعني على الاقل كل سنه ذاكر لله، شاكر لله. بصوا يا جماعه، اعظم واخطر لحظه في حياتنا دي، الدنيا دي، لحظه القبض، لحظه الموت. يا لهنائك ويا لسعدك ويا مناك لو جات وانت متيقظ ذاكر، يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. طيب دي الآية الأولانية، عندي فيها أمر استجابة وعندي أمر عام، اذكروا الله ذكرا كثيرا وتنفع المؤمنين وفايدتها يقظة القلب. طيب الآية الثانية، فإذا آية سورة البقرة، فإذا قضيتم مناسككم، إيه اللي يحصل؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ايه ده في المناسك كمان؟ طب ما في الحياه العامه بس، وانا في المناسك، ما انا لسه عامل مناسك اهو. الايه دي فيها امر زي امر سوره الاحزاب، اذكروا الله، ها، بس بتصف حاله عامه. سوره الاحزاب هي بتاعه الناس، لكن الايه دي بتختص بحاله خاصه، حال القلب وقت النسك، وقت العباده. بصوا يا جماعه، يوم العيد طبعا افضل الايام يوم عرفه، ويوم العيد اللي هو يوم النحر اعظم الايام يوم النحر. يوم العيد المفروض ان انت بتنكسر لله سبحانه وتعالى، انت لسه طالع نازل من على جبل عرفه وعمال طول الوقت بتدعي والله في سماء الدنيا، وعمال بتدعي والدعاء مستجاب، وربنا بيغفر لناس، وتعود يوم ولدتك امك، وها شوف شوف الامر عامل ازاي، حديث عهد بربه، حديث عهد بتوبه، حديث عهد ببكاء. فما تروحش على ما تنزلش للدنيا، اقعد 3 ايام بدفي منها على الارض الاول، وبعد كده اعمل ايه، وبعد كده ربنا يسهل لما نروح للدنيا. معظم الناس بل غالبيه الناس خلاص خلص عرفة، الدنيا خلصت، بيعملوا ايه؟ ليفاخروا بمفاخرهم وايه اهلهم وابائهم. فالايه جت ايه؟ لا، كذكركم ابائكم، ده الاصل انت تفخر بيه، مش ذكرك ابائك، لا، ذكر الله هو اللي يستحق ان انت تذكر فيه. على فكره تميزك كأمة وكزوجه وكعبده وكأم وكبنت وككل احوالك كأمة لله وكحد ربنا خلقه بكثره ذكرك لله، بكثره كلامك عن الله، بكثره لسانك. يعني كده نموت كده وبس لسان معلق كده في قلب حل السقف بتاع البق كده من كتر لا إله إلا الله، ده تميزي. أعرف واحدة يعني تفعل الأفعال، هي هقول لكم إيه، نكدية، وزوجها مش عايز أقول لكم فظيع، يعني هو ربنا جابها كده وجابهم كده، ودايما في مشاكل 24 ساعة في 24 ساعة، وتيجي علشان مثلا تدخل صلح ما بينهم، اوعى تدخل صلح، الفئة دي ما حدش يدخل صلح ما بينهم، هيتبهدل. ويأتي الزوجة تأتي برغم ان هي يعني سبحان الله يعني مش عايز اقول لكم حجم المشكلة، ولكن تروح وتصالح زوجها، مبهدلها بمعنى مبهدلها، وتروح تزعل، قلت لها استحالة يكون قلبك طب كده وانت الصبح شايطة، طلقوني، وعمالة تقولي وتجيب الناس كلها، ولا يمكن اعيش مع، والله لا اعمل فيه وهحط وهمحضر، وفي ده الصبح الشعنونة بتاعتك كده، وبعدين اخر النهار جيتي خلاص احنا اتصالحنا ليه؟ ايه بس وكذا وعامل الا اذا كان له حال ذكر مع الله. قلت لها اتحداكي انا اهو، والله زوجك ده بيعمل بصي كده ذكر كده مع الله، بيجيبك يخليكي كده على طول. لو عايز زوجتك بجد وبصدق، لو عايز زوجتك يعني تغفر لك وتبقى كويسه معاك بشوشه مبتسمه، ولو عايزه زوجك يبقى طيب ويجي يصالحك مع الهدايا بقى والرومانسي والكلام ده، عليكم بالذكر. اختاري لك ذكر بينك وما بين ربنا يأتي به الله كده جرجرا كده، يأتي به الله سبحانه وتعالى. يبقى لما أنا أقول إن الذكر فايدته تطيب القلوب، وده الفخر ليا، وتميزك في كثرة ذكرك، وانت يا عبد الله تميزك في كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى مش المفخرة بالأباء، لا، بالله وبالكلام عن الله وبذكر الله سبحانه وتعالى. طيب نشوف آية تانية، آية آل عمران، ها ده ايه بقى؟ تصف الكمل من اهل الايمان، ربنا اجعلنا منهم يا رب. اذكروا الله ايه؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم. مين دول؟ ايه اللي حالهم ده؟ هو العبره زي ما قلت لكم ان بيجتمع القلب مع اللسان. ازاي يجتمع الذكر القلب مع اللسان؟ هو ده المهم على فكره، هو ده المهم. على كل حالك ومقالك انا بذكر الله سبحان الله، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اعد الله لهم ايه يا رب؟ مغفرة وأجرا عظيما. هو ليه ربنا أصلا بيأمرنا بالذكر وإحنا محتاجين؟ استغفر الله استغفر الله، وربنا محتاج الذكر مننا؟ الله يحتاج لذكرنا؟ حاشا لله حاشا لله حاشا وكلا طبعا. أطت السماء وحق لها أن تأط، ليه؟ ما من ملك، ما من موضع قدم إلا فيه ملك، ملك ساجد أو ملك راق أو ملك يذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى الملائكة بتعبد الله، يبقى الله عز وجل حاشا لله. أمال مين اللي محتاج؟ الله عز وجل يأمرنا بالذكر لشدة احتياج العبد للذكر يا جماعة، لأن إحنا اللي محتاجين الذكر. لو ما في ذكر في الدنيا، لو فيش ذكر لله في الدنيا لمات قلب العبد. الإنسان فأمس الحاجة لذكر الله سبحانه وتعالى. لما أذكر الله سبحانه وتعالى، ها أعلم أنا بذكر الله الملك المليك القادر يا رب، وكلتك يا رب، فوضتك يا رب، اقضي لي يا رب اخر مره يا رب، سامحني يا رب، اغفر لي يا رب. بعمل ايه؟ ده الملك المليك، ده اللي بايده كل شيء. انا محتاجه لله، انا في غايه الافتقار والذله لله سبحانه وتعالى. راحت الغفله عن القلب، وده اهم حاجه. ساعه ما تروح الغفله خلاص انا في حال معيه مع الله. مين اللي يضرني؟ ولا حد يقدر يضري، ولا حد يقدر يأذيني، انا في معيه مع الله. يزداد يقيني كده ان الذكر اهم من الطعام والشراب. الصحابي اللي كان طرح في غزوه الرسول صلى الله عليه وسلم في سريه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعطيهم زاد، فنسي صحابي ما عطاهوش، نزل سيدنا جبريل نزل سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم قال له نسيت فلان، ما عطتوش اللي بتاع. فسبحان الله، فقال له كنت عديت الايام ازاي بدون طعام وشراب؟ واستحى الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا ما خدتش، اتكسف، سبحانك يا ربي. ايه اللي حصل؟ قال والله يا رسول الله كنت اقول. قال نزل جبريل يقول لي عليك، يعني ما هو عشان ربنا ينزل الملك يعني كبير الملائكه لعبد. كان بيعمل ايه العبد؟ بيذكر الله. قال ايه؟ قال والله يا رسول كنت اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر نعم الزاده. شوف كان بيقول ايه؟ شفتوا الزاد عامل ازاي في اواخر الزمان، حديث اخر الزمان، لما ينزل سيدنا عيسى وياخد المؤمنين ويعملوا في الجبل، يستخبوا في الجبل لحد لما القصه بتاعت المسيخ الدجال والكلام ده، ما كانش فيه طعام وشراب، كان ايه الزاد؟ التسبيح والتهليل والتكبير. نعم الزاد. هو زاد لإيه؟ للبطن، ده زاد للقلب، وزاد للعين، ونقاء للأذن، وراحة للمخ، وراحة للقلب. ذكر اللي في معية، اللي في الذكر ده في معية الله سبحانه وتعالى. يبقى هو ده الأصل. إن أنا أعمل إيه يا جماعة؟ أبقى دايما ذاكرة لله. بسيط جدا على فكرة، دقيقة سبحان الله ألف مرة، اللي يحصل ألف حسنة ألف حسنة كده، يعني أيعجز أحدكم أن يكسب ألف كيف يا رسول الله؟ سبحان الله 100 مرة، يلا توكلنا على الله أول حاجة، يلا اللي بعديها طب سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. معقول؟ والله العظيم، بجد والله. طيب ماشي سبحان الله، بإيه تاني؟ بصوا كده الجمال. واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام، طب أنا عايز حاجة، يعني ليه حاجة وعندي ديون ومعيش فلوس والدنيا وحشة وأعمل إيه؟ شوف الحديث. الصحابي راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال رسول الله ما بيبقاش عندي مال استثمر فيه، ما عنديش مال استثمر فيه، واللي جاي رايح، يعني عارفين كده اللي ايده مخرومه اللي جاي رايح، واللي جاي مش عشان مخرومه، لا علشان النفقات والتكلفه والفواتير والدنيا. قال له اول ما تصحى الصبح قول بسم الله على نفسي، بسم الله على مالي، اللهم اسالك ان ترضيني بما قضيت لي، وان تعافيني فيما ابقيت لي، فلا احب تعجيل ما اخرت او تاخير ما عجلت. اللي يحصل ألف قضى الله عني ديني وكثر ووسع الله وبارك لي في مالي. احنا مصدقين الكلام ده ولا لا؟ ها لما اقول لك سبحان الله وبحمده غفرت الذنوب، طب ايه اللي بعده؟ طب اللي عايز ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمسه شيطان في النهار، ولو قالها بالليل لا يمسه شيطان، استحاله ما الشيطان يمسني. معقول في كده ولا حد يوسوس لي بقى؟ لا يبقى عليك نفسك بس. معقول يا جماعه ينفع نعمل؟ معقول. ايه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، لا يمسه شيطان. الحاجات دي مهمة. وانت زي ما قلتلك بدأتلك في أول الحديث، ما استرعى عبد رعي، ما استرعى الله عباد رعية. لا، أنا الناس اللي استرعاني رعية دولت لازم أحطهم بالنص. كل حديث والثواب بتاعه، وحديث والثواب بتاعه. يا جمالك بقى وهناكي وانت حطاهم في لوحة مثلا معلقاهم بشريط سلوفان كده، أو مثلا ستان وعليه شراشيب نازلة، حبيبي لأولادك في الكلام ده. أعمل مثلا حديث كل أسبوع وابتدي أعمل عليه جواز، ومين يطبقه؟ وابتدي أقول يلا مين حافظ الحديث، وأعلم أولادي وأعلم نفسي وأنا بعلم أولادي. بنتربى بنتربى، بنطلع لربنا، بس مش لوحدك. ده شر الناس من اكل واحده مش في الطعام والشراب، شر الناس حديث، شر الناس من اكل، لازم تجيب حد ياكل معاك. ولما كان سيدنا عبد الله بن عمر ما يلاقيش حد ياكل معاه كان يجيب، يقول ما انا صايم ما تقولي اي حد، وما يرضاش ياكل لما الخادم بتاعه يروح يجيب له اي حد ياكل معاه. شر الناس من اكل واحده، وما بالك بقى ان شر الناس عايز تطلع ربنا لوحدك، عايزه تخش ما فيش متعه. هي الجنه ايه غير ان حواليك اهلك واولادك؟ يبقى ما ينفعش كل وحدي، لازم أخدهم شروة كده. الأب والأم عليهم مسؤولية في التبليغ. أدعو الله سبحانه وتعالى تجعل حلقة الذكر النهاردة، بنقول بس جبت سؤالكم اللي مش عارفة كم 10-11 واحد، هو أنا هستفيد بإيه من الذكر؟ يقظة القلب، معية مع الله، تعرفي عدوك، خدت نوايا رعية واسترعتها، والله سبحانه وتعالى يطيب قلبي وقلب اللي حواليا لاستقبال موسم الطاعات. ما يبقاش جاية كده احنا بنقول لكم هنقول كلام تحفة جدا في شعبان، يعني عشان أبقى مهيئة لازم على الأقل أستعد بالذكر. قد إيه؟ كثيرة كثيرة، قد 1000 2000، وفي ناس بتجيب 10، في ناس بتجيب 50,000. طب مش 10 بس، 10,000. بس الشرط يجتمع القلب مع اللسان. إن شاء الله دي يبقى دي إجابة سؤالنا المرة الجاية لو ربنا أحينا ما متناش والقيامة ما قامتش. جزاكم الله خير. إن شاء الله ناخد فصل قصير ونرجع بسرعة على الأسئلة بتاعة اللايف بتاعتكم وعلى اتصالاتكم. فصل ونعود لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وإن شاء الله ناخد الأسئلة اللي على اللايف. عندنا ملاك بتقول نفسي ألتزم في الصلاة. بصوا يا جماعة، احنا يعني تقريبا احنا كل حلقة بنتكلم عن الصلاة، لكن يعني أنا هقول حاجة النهاردة مختلفة شوية. هو ينفع يعني تبقى كل الناس بتقرب لربنا وحتخش من باب أن يباغي الخير أقبل وإحنا لسه ما التزمناش بالصلاة؟ ينفع الله عز وجل كده الجنة تقول له يا رب اجعل لي سكانا في هذا الشهر واختارهم يا رب كده انهم موجودين دول خلاص من أهل الجنة وانت مش فيهم؟ الناس اللي مأخرة الصلاة بيتأخر عنها كل شيء، والله بيتأخر كل شيء، ولما تلاقي حاجة متأخرة عرفي ان انت مأخرة فرض الله سبحانه وتعالى. تقولك ما العرسان ايه يا بنتي؟ بقولك الرزق ما عند الله لا يؤتى الا بطاعته. تقولي لي عرسان؟ مش بس الرزق ولا بس العرسان ولا بس حتى بركة اليوم. ما ينفعش يعدي يومك من غير الخمس صلوات، ما ينفعش يعدي وقت حتى كده تحترقون حتى إذا جاءت صلاة الصبح غسلتها، ثم تحترقون حتى جاءت صلاة الظهر غسلتها، ثم تحترقون. إيه ده؟ وإحنا هنستحق الحرق كل ده؟ حديث صحيح. أيوة، بغفلة قلبي عن الله. هو كده، حتى جاء العصر غسلتها، ثم تحترقون حتى جاء المغرب غسلتها، ثم تحترقون حتى جاء العشاء غسلتها، ثم تنام وليس عليك شيء. بس هو كده، أنا عايزة أنظف نفسي وأدخل جنة وما تخشش النار فمن زحزح. ده نص الكلمة بتاعت زحزح دي تديني إحساس إن فيه مصيبة، إن النار دي بس اتزحزح بس عنها، هو ده الفوز. معقول إن أنا فوز إن أنا اتزحزحت عن النار؟ كأن من شدة الذنوب يستحيل بعدك عن النار، كأن ذنوبك بتشدك للنار، زحزحتك ديت بس كده هي الفوز. ما ينفعش يا جماعة الصلاة، ما ينفعش حال أقول له أنا يا رب أنا عبد ليك وأنت ربي وأنا ما بعبدكش، فاش الصلاة تقيلة علي أصلا، أنا مش قادرة بقى وخلاص تعبت. لا خلاص، ده كانوا خمسين والله عز وجل خففهم لخمس بسبب 50، ويضاعف الله لمن يشاء. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم يعني نحط الحاجات دي، بنحبب في الله ونقول الحاجات اللي تقربنا من ربنا، لكن في نفس الوقت الصلاة، في نفس الصلاة خلي بالك مصيبة جامدة. ويل وادي في جهنم، كارثة، مش حيات وعقارب بقى وزي لا، ده كارثة. ويل ان المصلي دول هم ايه يعني ايه بيروحوا ييجوا، فما بالك اللي ما بيصليش؟ بالله عليكم يعني خلوا الامر ده بدل ما يقول يجي بس يركع، مش عارفين يركعوا يوم القيامه، ليه ما كانوش بيركعوا في الدنيا؟ يجي يسجد مش قادر يسجد لله يوم القيامه، ما هو ما كانش سجد في الدنيا، ما هو مش هيعرف. لازم اعود غصب عنها. مين الملك؟ القلب ولا الجوارح؟ مش قادر وده صداع مش عايز انام، يبقى عينك هي الملك دلوقتي، مش انت اللي عليها، هي اللي راكباك وجوارحك هي اللي مسيطره عليك. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب للامه كلها يجعلهم المقيم الصلاه، اللهم امين. السلام عليكم يا دكتوره. هو فعلا اسم ريماس وريناد ده مين دوت؟ برنسس بتقول كده، من الاسماء المكروهه، ما عنديش علم صراحه. معانا اتصالات. طيب تمام. طب بس هجاوب على دعاء الصاوي، بتقول هي القناة موجودة على اليوتيوب بس، لا موجودة على نايل سات، قناة وطن تردد 11268 أفقي، معدل ترميز 5/6، وإحنا برنامجنا حد وثلاث وجمعة الساعة 4 وتوقيت القاهرة. ناخد أول اتصال ونرجع ناخد أسئلتكم اللي على اللايف. يلا توكلنا على الله. معنا مين؟ فاطمة. ماشي، فاطمة من أسيوط. سلام عليكم يا فاطمة. فقدنا الاتصال، حاولي تاني يا فاطمة، ألف بركة. ناخد بسرعة من الأسئلة الجميلة بتاعتنا، الأسئلة التحفة اللي انتوا بتبعتوها. السلام عليكم يا دكتورة هالة، ربنا ينفع بحضرتك يا رب إن شاء الله. أنا رايح أعمل رؤية شرعية، ألف نهار مبروك. بس ما شفتهاش قبل كده، يعني أول مرة تشوفها في البيت. هي أخت صاحبي، إيه المفروض إن أنا أعمله والأسئلة اللي هطرحها وصغتها وطريقتها؟ يا ده انت عايز حلقه. حاولت اشوف فيديوهات حضرتك بس كل الكلام موجه للبنات. عيني بس كده والله، لا عندي حلقه للرجال بس هي متشاله من على اليوتيوب، متشاله من على اليوتيوب. طيب بص يا ابني، يوم الرقيه الشرعيه، اولا شوف نصايحي ليك لكل شاب رايح يخطب ورايح العروسه، ما تروحش بكاجوال ماشي، او انت لابس كده ما تروحش ما تروحش بشورت، ما تروحش بلبس يعني تيشيرت ماشي على بنطلون جيت، ما فيش مشاكل يعني. عايز تروح كلاسيك وكده، حلو حلو بيدي منظر. ده اول نصيحه. تاني نصيحه، يا ريت تاخد معاك حاجه، يعني هو مش شرط بس يعني من باب يعني ايه المكرمه، يعني تاخد معاك هديه، اي حاجه بسيطه على قد استطاعتك، مش شرط حاجه كبيره جدا جدا، تمام؟ بتيجي لما تيجي تدخل، لما تيجي خطوه خطوه، لما تيجي تدخل تدخل في المكان اللي قاعدك فيه راجل البيت، ما تقعدش كده وانت قاعد مش انت بتتكلم عني كذا وعماله بص هتيجي امتى العروسه، وعمال تبص على كده طالع لك امتى ماشي. يبقى انا قاعد وقاعد في مكاني وحاطط في المكان اللي ابوها بيقول، بقول ايه، ببتدي اسرد، والله انا كذا وخريج كذا ومعايا كذا واهلي فلان الفلاني وكذا وكذا وعيلتنا كذا واخواتي كذا، بتدي صوره شامله. هم طبعا قبل ما يدخلوك البيت اكيد كذا حته بقى انت قلتها، انا رايح اعمل رؤيه شرعيه، انا كان نفسي تشوفها قبل ما تشوفها، شفتهاش قبل كده. ده راح لسيدنا عبد الله بن جابر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خطبت؟ قال له سايب ولا بكر؟ قال له سايب يا رسول الله، ابويا مات وسايب لي 9 فجابها سايب. قال له شفته؟ لا. قال له لا. قال له اذهب فانظر اليها فذلك احرى ان يؤدم بيت، شوف فيها حاجه تدعوك لنكاحها، تمام كده؟ يبقى انا لما بروح علشان اشوف حاجه تدعوني لنكاح الزوجه دي او تدعوني لنكاحها دي، فشوفها بره واستخير على لا ارتحت كذا، روح بقى عيش حياتك وفصص بقى. طيب بتكلم في ايه؟ بسال. اسمعوا بصوا الشباب، اسمعوا، ما فيش بنت هي اللي بتبتدي الكلام، تمام؟ ده مشكله، ما فيش بنت هي اللي هتقول لك كذا وهي اللي تبتدي وانت اللي قاعد مكسوف والفيديو اللي منتشر اليومين دول بنات اليوم، لا حبيبي ما الكلام ده مش صح. ما فيش بنت سويه متزنه هي اللي هتفتح الكلام معاك وتقول، فانت افتح الكلام، كلمها عن كليتها، كلمها عن منظومتها لزوج، فاكر الزواج في دماغك ايه، متطلعاتك ايه، اهدافك ايه، امورك في التربيه، مين اللي بتسمعي له مثلا من الناس، الاراء للمفكرين المثقفين، افتح مواضيع عامه، افتح مواضيع خاصة، شوفها فيا بتتكلم، شوفها بتتنفس، شوفها يعني يقول لك أصحاب بتعمل كده، واحد تاني تقول لك لا ده هو بيتنفس كده، تقوم جاية مناخيره عاملة فالهواء مطير شنبه والله قالت لي كده. فطبعا صعب جدا، فأنا نفسي يوم ما بتيجي تعمل افتح أسئلة عامة وافتح، هاخد الاتصال بس خلوني أكمل إجابة السؤال، افتح أسئلة عامة وافتح اسئله تخليها هي تتكلم، هتتكسف وتقول لك كلمه وتسكت، ما تقعدش انت بقى كده، لا ادي فيه مساحه للكلام، اشرك ابوها واخوها في الكلام بحيث ان يبقى الكلام جماعي، وتشوف رد فعلها وهي بتكلم ابوها ازاي، ومكشره ولا بتعمل ولا بتسوي، في امور بتبان طبعا، مش كل حاجه بتبان في اول مره، تمام؟ وتاخد قعدتك بتديهم كذا كذا ظروفي، والله انا مستني منكم الراي او مستني منكم ان انا استخارتكم، وترد على اذا كان كده اجيب اهلي، ده المفروض. ايه الاسئله اللي بتتقال في فتره الخطوبه؟ عندنا 4 حلقات قلنا فيها اكتر من 40 سؤال، ايه الاسئله اللي المفروض اطرحها في فتره الخطوبه؟ عمل المراه، الطاعه، شكل البيت، الحما، الوظيفه، الكلام ده. عايز انا بص اجبت لك اجابه شامله علشان ما حدش يقول لي ايه لا ده الاجابه مبطوره او كده، وارجع تاني للحلقات ان شاء الله تلاقيها على الصفحه. معانا مين اتصال؟ معانا نعمه من المنوفيه. سلام عليكم يا نعمه. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. كل شهر حضرتك طيبه يا رب. انت طيبه يا جميل، ربنا يجمع الطاعه يا رب. اللهم امين، احنا وياك يا رب يا رب. معلش بقى انا بتصل ثاني مره بحضرتك بس ده من حبي يعني. عينيا ليك، تسلم عينيك يا رب. انا دلوقتي انا ولد صغيرين شويه، يوسف وزهيرية 7 سنين و5 سنين. تمام. اليوم بيخلص يا دكتوره يا هاني، مش عايزه اقول لحضرتك، انا بصحى بدري وبنام متاخر. اللهم لك الحمد، بصلي الحمد لله الحمد لله، بس منبه على صلاه الفجر على قد ما اقدر، بس الارهاق والتعب مع الولاد في النهار بيقلل لي موضوع قيام الليل زي ما بقول، مش على طول يعني. استني علشان انا صوتك كانه، بص استني صوتك كانه في حاجه مجوفه كده. انت بتقولي عندي طفل 7 وطفل 5 وبتصحي بدري وتنامي متاخر فمأثر على القيام، هو ده سؤالك؟ طيب تمام تمام. هقول ولادي بقى وطول النهار بقى معاهم الشقاوه بتاعتهم طول النهار، طبعا عايزه اخلق لهم وقت كده بعيد عن المذاكره، لان زي ما حضرتك بتقولي كده نقطه الحديث ونقطه ان احنا نتفق على حاجه نختارها مع بعض، بس مش عارفه ارتب وقت يعني. هو شغل طول النهار بيخليني مش عارفه ارتب وقت، لان انا جوزي مسافر ومفيش حد مع الاولاد غير، فطول الوقت بيبقوا معايا انا بس. حاضر هجاوب. ولسه جايب معلش عنده سرعه، عنده سرعه حركه جامد بيتشتت في المذاكره على طول يعني. نادرا كده لما بيسمع كلام مثلا يقول لي اقعد مذاكر يا يوسف، بعد كتير جدا من التعب والزعيق بحاول على قد ما اقدر ابهدله معاه، بس في الاخر برضه بتعصب عليه والله ان هو ما بيسمعش كلام، عايز يلعب 24 ساعه. اكيد طبيعي. حاضر هجاوبك يا نعمه. حاضر حاضر. اولا جزاك الله خيرا على حرصك على موضوع القيام، اللي عايز الله عز وجل يساعده في اليوم بالنهار عليه بقيام الليل، ده حقيقه على فكره حقيقة. اللي عايزه الجوارح تبقى خفيفه ما تبقاش مكسره ومدغدغه وعايزه مش عارفه حقن ايه وحبوب ايه عشان كذا، عليها بالقيام حقيقي. طيب هو القيام ايه؟ ما انا متصحيه من النجمه والعيال وبجري وراهم وعامله رجوز وانا لوحدي وكل القصه قبل ما تنامي. قبل ما تنام بصي حته بقى، اصل وانا بنت كنت بقيم النصف الاخير. ماشي حبيبتي معلش، اصل قبل ما اتجوز كان عندي الثلث الاخير وصاحيه. معلش طب معلش معلش، دلوقتي في حاجات تانية تؤجري عليها. مضاعف تؤجري على اولادك واكلهم وشربهم، تؤجري طبعا. طعم ده اللقمه بتتحط بصدقه، فما بالك بالرعيه على نظافتهم، تؤجري على انك مكان الزوج اب وام، تؤجري كل ده وايه زياده؟ ركعتين قبل ما انام. بصي كل المحاولات اللي بسمعها او بجيب مثلا تجيب البنات تقول لك ايه هم قبل ما تنام يا حبيبتي صلي العشاء، ركعتين السنه، ركعتين القيام، 2 الشفع بعد الوتر، السلام عليكم. هو كده ملهاش حل، تظبطي نفسك على كده قبل ما نام وينفع. طب ما قلب مره في مره الله عز وجل يعلم تعبك ويعني يرزقك حلاوه الركعتين يا رب، اللهم امين. ده جزء تمام، ده الحل عشان نخلص منه. موضوع بقى عنده سرعه حركه وتشتت انتباه، احنا عملنا بتاع حوالي حلقات كتيرة في موضوع تشتت الانتباه، لكن ممكن أقول لك في عجالة كده سرعة حركة وتشتت انتباه. أقسم الواجب، أنا عندي الواجب صفحتين وعندي 10 أسئلة. لا حبيبي احنا نعمل سؤال ونقوم نلعب. نعمل سؤال ومش عارفة نعمل إيه، بس السؤال اللي بعمله بالظبط بالظبط ما ياخدش 7 دقايق، و7 كتير كمان عايز أقول لك. وبعدين أنا لما هو بيجري، هو طاقة، هو بيحفظ بالجري، هو بيفهم وهو بيجري، هو بتنطط يا ابني اقعد ركز. لا ما فيش كده، اللي عنده سرعة حركة وتشتت موضوع اللي انك تقعد ده دي تقتليه، ده موته. فاعمل ايه؟ اتعلم بالنتيجة. واعمل ايه؟ ابتدي بقى وجع على طول رياضة، طاقة على طول يطلع فيها نفسه ويطلع فيها مواهبه ويطلع فيها حاجته على طول، بحيث ان هو زيادة الحركة دي مش هقولك اهده يعني، بس زيادة الحركة يبقى لها فايدة. وفي نفس الوقت بقسم علاجها، بقسم الواجب، بقسم كده. طب نص ساعة مش عارفة نعمل، طب نص ساعة كتير، احنا بناخد 5 5 5 5، والعصاير والمية ما بين كل سؤال والتاني، يحس انه انجز وما بهنوش، ما بعملش، ما تتنرفزيش، لانه ده مش راجل ثابت عنده 40 سنة. اقعد يا ابني اقرأ لي القرآن، واقعد يا ابني اقرأ لي الجريدة لا لا، مين قال ان هم بتوع الجري والعفرطة وكده؟ تعبك بقى احتسبيه عند الله سبحانه وتعالى، وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعطيكي ثواب الامر ده في الدنيا والاخره. اللهم بس ما تسيبيش ركعتين القيام. معانا اتصال ولا ناخد مكالمه؟ قصدي ناخد. معانا فاطمه من اسيوط رجعت لنا تاني. السلام عليكم يا فاطمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ياك يا جميل، اتفضلي يا حبيبتي. عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله، انت اللي عامله ايه؟ ربنا يكرمك يا فاطمه. بصي يا دكتوره، انا مخطوبه بقالي 1.5 سنة. تمام. وخطيبي من بعد 6 شهور من الخطوبه جاله كسر كلوي. فبعدين كسر 3 4 شهور ومامته جات له بالسله. طيب. عملني نجحت الحمد لله. طيب كله الحمد. قبل اول ما تعب كله قاعد يقول لي سيبيه سيبيه، انا ما رضيتش اسيبه وفضلت واقفه جنبه. زيح بعد دلوقتي بعد ما عمل العمليه بدي يتحجز، يعني بعد 3 شهور بدي يتحجز اسبوع يطلع يقف اسبوع ثاني. بيتحجج انه ما يجيلكيش ولا بيتحجج على الدخله؟ لا لا مش بيتحجج، بيتحجج في المستشفى بيتعالج، كان يعملوا تحاليل ومتابعه. متابعه تمام. متابعه، فكل عمال يقول لي سيبيه هتتعب. ها وانت عايزه ايه؟ مش عارفه. انت بتحبيه يا فاطمه؟ جاوبيني السؤال ده، وقع تقولوا الاتصال وقع. طيب بصي يا فاطمه، بصي اسمعيني وجاوبيني عشان سؤالك مش هينفع اجاوب عليه بتقرير. دلوقتي انت عايزه ايه؟ ها انت نفسيتك هتستحمل ان واحد، على فكره الناس بتعمل عمليه بيعيش حياتهم طبيعي جدا، لكن انا بسالك انت، انت عايزه تكملي معاه بالوضع دوت وشايفه نفسيتك لا انا عادي استحمل ومفيش مشاكل وهو كويس ومعاملته كويسه ومش هلاقي زيه، ولا انت متردده؟ بس جاوبيني بصراحه. لا انا متردده بصراحه. طيب قولي لي كده متردده في ايه؟ ايه المخاوف اللي عندك؟ خايفه الكليه تفشل، كل عمال يقول لي مش هيخلف، كل عمال يقول لي هتيجي تفضل تقولي انا تعبت مش هتستحمل. طيب هو دلوقتي اولا يعني الخلفه ملهاش علاقه بالفشل الكلوي، تمام؟ يعني ده حاجه، دي سين ودي حرف القاف، ملهاش علاقه ببعض خالص. لكن حته موضوع انك انت خلاص انا متردده وحاسه ان لا يعني مراعاه حد مريض او ممكن يجي عليه وقت تاني بمتابعات او كذا هتألمك نفسيا، او ما انا مش متقبلاها، انا انصحك من دلوقتي سيب. لكن لو لا انا حابه الشخص وانسان جيد واخلاقه كويسه وربنا هيكرمني وبيعاملني افضل معامله وعنده خلق ودين وكذا وكذا والامر دوت امر عارض، او حتى لا انا ممكن اشيل كذا لو حد كان من بره الناس بعيد عايز مني خدمه ولا بتاع انا بساعد، فما بالك بالقريب، يبقى توكلي على الله. لكن لا نفسيتك كده عشان مش عشان هو في حاجه، لا علشان هو ما يتاذاش من تأففك لانك انت مساعداه او بتساعديه في مرضه، او هو يحس انك انت متكبره احمد ربنا ان انا وافقت واخدتك واحد عيان. لا ما ينفعش علاقه زوجيه فيها المشاعر دي، ان الواحده لا وحاسه ان كتير قوي انا اتنزلت عشان اتزوجه، لا يبقى ده الغلط. لكن لو انت لقيتي لا نفسك انا ده انسان كويس وقارنتي بيه وكذا وكذا خلاص واستخيري يا بنتي. لكن بصي انا عايزه اقول لك على حاجه عشان بس اساعدك تاخدي قرار. اولا انت بتستخيري ماشي، وما تسمعيش كلام الناس، اسالي ربنا قولوا له يا رب، وانت قولي لنفسك كده عيشي معايا يومين ثلاثه في مروح المستشفى وكذا وكذا، لقيتي الدنيا حلوه لا وانا نفسيتي مرتاحه ومبسوطه معاه، ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ يعني واحد خلاص عمله وعملك لا امر طبيعي ان في متابعات، امر طبيعي يعني الناس نرميها يعني ولا ايه؟ لكن طبعا تليكوا حريه الاختيار في الاول وفي الاخر وانك انت تقرري هتعملي ايه. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني لك يا رب بسداد الراي، اللهم امين. انا اتصل ولا ناخد اسئله من الجميله؟ معانا ام عمر. طيب ام عمر سلام عليكم يا ام عمر، منين ام عمر؟ سلام. ها سلام عليكم يا ام عمر. حلو اتفضلي حبيبتي. ايه لطفا انا كنت عايزه اسال، يعني كنت عايزه، انا معايا طفلين الحمد لله. انت ايه؟ فكنت معايا طفلين الحمد لله. معاكي فكنت انا طفلين. طفلين ألو؟ ولدين ماشي معاكي تمام. لا الولد وين؟ فكنت يعني عايزه انا وزوجي ندخل الطفل معانا هنا كمان في البيت، يعني بنيت ان هو يدخل الطفل كفانا انا ورسول الله. استني تكفولي يتيم؟ اه تجيبوه البيت؟ اه وانا دلوقتي برضع، فيعني ارضع يعني ارضعهم حضرتك فاهمه؟ فانا محتاره مش عارفه مين اللي عايز كده؟ اسمعيني اسمعيني يا فاطمه يا ام عمر قصدي، مين مين أيوه. مين اللي عايز الخطوه دي، انت ولا زوجك؟ الاثنين. انتوا الاثنين نواياكوا فيها ايه؟ يعني ايه نيتكوا في حاجه زي كده؟ هي اولا واخيرا ثواب بس. اه طيب انت عايزه رأيي في حاجه زي كده يعني؟ عايزه رأيي في حاجه زي كده؟ اه. طب انت متخوفه من ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي مقلقاكي مخلاكي تسألي السؤال ده؟ دام انت واخده قرار وناويين انها ثواب. في يعني في ناس مخوفين من بلاش وكده، فاهمة؟ ليه؟ ايه اللي قاله لك وانت قعدتي تفكري فيه؟ يعني مثلا ممكن لما يكبر او كده، يعني انتوا ليه ممكن تشوفوني احسن في المكان الثاني؟ يعني حس غصب عنه ان في فروق او كده. قصدك في المعامله. طب اسمعيني، طب اسمعيني يا ماما، هكلمك يعني على حسب معرفتي بالامر ده. اولا يعني حته ان انا اتبنى حد او ان انا اكفل حد واجيبه، طبعا في امور شرعيه في الامر، في امور ادم ما فيش ادم ما رضعتوش. انت عندك ميزه دلوقتي، انت مرحله رضاعه وهترضعيه مع النون الصغير اللي عندك، فيبقى اخوهم بالرضاعه وتبقي انت كأم محرمه عليه وهكذا، واحنا كده شلنا الحل الشرعي ده. لو للعيل ده يبقى هو اخو ده، لكن مش اخو اللي فوق. لو اللي فوق ده هو البنت وده الولد، دي مشكله. طب لو هو ده الولد وده البنت، مشكله. ماشي، عشان بس نبقى ايه في الامور الشرعيه، يعني لازم تبقى هو اخو ليها للتاني مش اخوه له هو. تمام. طيب الامر بقى الامر ان انا خايفه ان انا اظلمه او كذا، في بدائل على فكره. هو في بدائل ان انا عندي اسر فقيره غير قادره على الصرف على اولادها، ممكن اكفلها. عندي جمعيات وناس بتكفل فعلا، وانا اخد التعليم انا اللي ابقى مراعيه مثلا الطفل ده، واعرف ناس كتيره جدا جدا بالحالات دي. على النقيض شفت ناس تبنت وحصل طبعا حاجات يعني امور يعني مش شرعيه خالص، خاصه ان ده حد غريب ودخل من غير رضاعه زي ما انتوا زي ما الميزه اللي عندك دلوقتي. طب معياري في الامر ايه؟ الاستخاره والاستشاره. تستشيري مين؟ استشيري طبعا موضوع اولا يعني محامي يقول لك الموضوع ده بيمشي ازاي والمخاطر بتاعته والصح بتاعه ازاي، وده تلقى فين وما تلقاش، وهل ممكن يظهر لك؟ يعني بص نلاقي ناس ظهروا لهم بعد فتره وهاتوا عيالنا ويحصل انتكاسه نفسيه للاولاد، اولادك اللي موجودين وللطفل المتبنى، ودي حالات كتير شفناها. فانت يبقى دي الاستشاره. الاستخاره ادعي ربنا سبحانه وتعالى، يا رب انا عايز اعمل خير، يسر لي طرق الخير. في حاجات كتيره جدا جدا لايتام وغير ايتام وناس عايشه واهاليهم ومش لاقيين. ابحثي وادعي ربنا يا رب تضع صدقتي في ان انا انجي نفسي كده من الهلاك ومن الجوع ومن عدم ومن الجهل للتعليم والكذا والكذا، نطلع بيهم بر الامان. وشفنا حالات تحفه جدا ودكاتره، ويقول لك اللي كفلني فلان وكذا، اللي كان كنت هروح مش وكانوا هيكتبوني في الاسم واللي كفلني فلان. واعرف ناس كتيره حالاتهم ناجحه في كده. فاستخيري واستشيري وادعو الله سبحانه وتعالى يبصرك بالخير، اللهم امين. يعني اتصال ولا ناخد سؤال؟ طيب معانا ام مريم. ام مريم من القاهره. عايزين نشوف الاسئله دي. السلام عليكم. عليكم السلام يا ام مريم، اتفضلي يا حبيبتي. بعد اذن حضرتك، انا عندي اربع اطفال، اربع اولاد. تمام. يعني كل واحد فيهم مشكله، بس هم المشكله اكتر عندي الصبيان اللي هم الكبار. عندي ابن في ثانوي وابن في ابتدائي، خمسه ابتدائي، وبنتين صغيرين. المشكله الكبيره عندي اكبر مشكله يعني ابني الكبير الى حد ما، يعني ابو اللي في ثانوي. هو ايه؟ اللي في ثانوي. مش متقبل خالص ان انا بخلف كتير، يعني اصلا كان عندي كمان طفل في النص بس توفى. مش متقبل خالص، كاره اخواته جدا، بيقول عليهم شياطين، بيقول عليهم يعني ساعات حتى لما يتخانق معايا جامد يقول لي البيت كله شياطين، بيوديهم انا، مفيش احترام ليا خالص خالص. يعني ساعات يبقى كويس ويجي يعتذر لي واقول له يا ابني الام دي كذا، يقول لي انت اخده مقلب في نفسك جامد، ايه الام ايه يعني ما زعقلك؟ ايه يعني ما زقك؟ ايه يعني ما اكلمك كده عادي؟ ايه يعني؟ ايه الا ما اتنرفز عليكي وازعقلك؟ اقول له مش كده يا بابا، عيب بر الوالدين، ما عندوش الحته دي خالص. كان اخواته جدا بقى طول النهار بقى خناق مع كل اصغر منه، ده في خمسه ابتدائي، لدرجه ان هو بيكرهه، يعني كاتبه على الموبايل عدوي، بيكرهه كره. يعني انا مش عارفه، انا ما حاولت بقدر الامكان ان انا اوفق بينهم، ان انا اساوي بينهم، مش عارفه ايه سبب الكره بتاعه الجامد ده. كل شويه يهزر يقول لي ايه ما خلفتيش عيل واحد اللي كان كفايه انا. طبعا زائد ان ابوه فين يا ماما؟ اسمعيني ابوه فين؟ بصي هو ابوه بيشتغل، يعني شغله يعني شويه هنا وشويه بره المحافظه. فترة الغياب عن البيت سلبي. يعني دلوقتي حاليا ممكن اسبوع، انما من ساعة ما اتجوزنا كان ممكن يغيب بثلاث اسابيع. طيب يغيب بالشهر كده، يعني دلوقتي لحد ما دلوقتي بيجي شوية، بس لما يجي لحد ما لو اشتكيت لهم العيال مثلا يوم عليهم بقى يزعق جامد بالذات في البنات الصغيرين، يعني هو بيحط غلبه في البنات الصغيرين. ومثلا الابتدائي دوت ممكن برضه قلت له مثلا مغلبني في المذاكره، مغلبني في كذا، ويوم برضه يضربه، ممكن يضربه بالحزام، يزعق له جامد. طب اسمعيني عشان يعني اقول له صاحبه، اقول له كده، يقول لي انا حاولت كتير وهو اللي بيصدني ومش عارف اعمل له ايه، مش كده. طبعا دي اساسي المشكله دي، وطبعا الاصغر منه في البدايه ده. بصي يا ام مريم هجاوبك يعني، خلاص يا جماعه هجاوب عشان وقت البرنامج. بصي انا عندي دقايق قليله هجاوبك، اسمعيني. بصي يا ام مريم، الله يكرمك. بصي يا حبيبتي، اولا موضوع شاب في ثانوي وكاره وعارف ودول اعدائي ودول شياطين ودول كذا، بيقول لك رساله واحده، انت كذا وايه ام وانت بتعملي ايه، يعني اما اعمل في كده رساله واحده، انت عدوي وانا هضربك وانا هعمل وكنت جبت واحد، رساله واحده. انا مفتقد حنانك، انا مفتقد وجودي، فانا مش شايفني في قلب البيت، لا شايفني عند اب ولا شايفني عند ام. ايه الحل؟ اشوف ابني. ايه الحل؟ اعرفه قيمه الام اللي هو بيقول عليها دي انت ام وانت بتعملي ايه يعني، وانت مش فاكره نفسك، ما تاخديش في نفسك قلم. ده كلام شديد على فكره، وكلام كبير جدا، وتخلي بالك منه، وكلام خطير، ويوقفه. بس مش ده كبير، لا هنعرف نعمل ولا بالراحه خالص. انا اعرفك دور الام ايه. تعالى اما اقول لك حنان الام عامل ازاي. جربتي تطبطبي عليه؟ جربتي ترقيه قبل ما ينام؟ طبعا ما بيحبوش اللمس من على راسه كده، ولا شعره اللي عامله لك معرفش ايه. جربتي تقولي له وحشني النهارده، انت كنت فين؟ فين خناقك؟ فين صوتك؟ وعاشني، شجيني يا حبيبي، شجيني تعال. جربتي تعملي رابطه بينك وما بينه، وانا فين؟ ابوه، والوقت اللي بيجي فيه يعمل معاه، لكن انت اللي موجوده دلوقتي وانت اللي تسالي امامي. اديني بس وقت اجاوب على السؤال. فانا نفسي بس تتركزي معاه في حته المشاعر وحته العوض. عبري، ما انت مشغوله ده، وكان في عيل ميت اكيد، كان في ظروف كنت متوله، انا عارف، انا عذراكي، انا ما بجيبش عليكي، انا عذراكي وعارفه الطحنه اللي انت فيها، بس اديله شويه اهتمام عشان ما افقدوش ابنك حبيبك، او العين ما شافت اديله شويه اهتمام. حبيبي انا اتعم اقول لك، انت عارف المشاعر اللي جوايا ايه ليك ايه؟ اول ما شفتك عيط، اول ما شفت انا مش عايزه، ولما جيت بقى علشان امسكك، ولما عملت كده انت كنت جميل ومزليط كده وفاكر، لا وتحكي له، احكي له عن ذكرياتك معاهم. مش شايف، هو شايفك متوله حوالين اخواته، اعدائه، شياطين، كرههم، خدوكي، خدوكي من أرجوكم. الابن الكبير غلبان على مسكين. أي أم عند، أنا بشوف الابن الكبير ده دايما دايما عند الأب والأم، يعني دايما ولي من الجبل ومسكين، اغدقوا عليهم من الحنان ومن الحب، واعملي فتره كده بحبك، جايبالك ده بحبك يا ابني، لا انا جاهو، انا لازم يبقى الطرط عشان كده، ولازم اعمل لك عشان كده، انا بحبك، حسيت النهارده انك وحشني وافتكرت كذا، وقعدي كل يوم احكي له احكي له احكي له، واعملي رابطه معاه. يجي ابوه نفس الكلام، ياخده ويخرج، يجي ابوه يعمل مش عارفه، تعالى يا ابني ده انت الكبير يا حبيبي، ده عين، ده انت الراجل، تعالى استند عليك، ده حبيب ابو، اتصل عليه مكالمه خاصه، خدي خروجه خاص، هو ده دعم دعم دعم دعم دعم وتشجيع. مش هيقول على اخواته كده، هو شاف قيمه الام، مش انت مالكيش لازم، لا مش هيتحمل الهوى، ولا اللي يكلمك كلمه ولا يأذيك بكلمه هو اللي واقف لك، هو الاسد اللي بيحميك، عايزه اقول لك يعني. بس لما اعمل رابطه علمه، لا مش علمه، عرفوا اولادكم ان انتوا بتحبوهم، قولوا لاولادكم ان انتوا بتحبوهم، مش بس بالافعال، ما انا مطحونه، قولهم قولهم، وهاتوهم كده وقعدوهم، احنا بنحبكم، انتوا نور عينينا، انتوا مش نور عينينا التانيين، انتوا حبايبنا، انتوا كذا، انت بص اول عين ما شافت، انت حبيب قلبي من جوه، والله بص ده انا وادعي له، وسامعينك بتدعي له على السجاده عشان يعرف قيمه الام. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم صلاح الحال، لنا ولأبنائنا، اللهم أمين. وقت حلقتنا خلصت، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات